عمل يعيش التوراة أبو عيسى أو كتاب السنن الأصح، هو كتاب جليل، كتاب فقهي وكتاب علمي وكتاب علل وجرح وتعديل إلى آخره، تاريخ تعريف، وما زلنا في أبواب الصلاة، والآن أبواب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ ما جاء في الصلاة في الحيطان، ولا كذا؟ طيب شنو؟ ما جاء في سدرة المصلي، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبالإسناد المتصل من شيخنا أبو أسامة وسعد بن بشير الحسيني المالكي حفظه الله إلى الإمام الجليل أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه سنن الترمذي، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: أبواب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب ما جاء في سترة المصلي. وبه لي قال: حدثنا قتيبة وهناد قال: حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن موسى بن طلحة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. قال: وفي الباب عن أبي هريرة وسهل بن أبي حثمة وابن عمر وسبرة بن معبد وأبي جحيفة وعائشة. قال: حديث طلحة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، فقال: سترة الإمام سترة لمن خلفه. يا مؤخرة، أنا أقول مؤخرة، المؤخرة مؤخرة الرحل. هكذا ضغطوها، يعني مؤخرة الرحل، العقبة الموجودة في الرحل ذاته، في السري ذاته بتاعت الجمل ده، لأنها كبيرة عشان تتكي عليها، فإن كانت مثل مؤخرة الرحل هذه وضعتها يعني مثلها يعني أمامك، ما يضرك يعني من مشى يعني قدامك، ما يضرك بشيء يعني، فلذلك السترة يعني هي أحاديثها كثيرة ومتواترة، أحاديثها كثيرة ومتواترة، وما تركها النبي صلى الله عليه وسلم إلا يكون مرة أو مرتين يعني في الحج، يعني لما صلى يعني باعتبار أنه ما في حد يمر بين يديه في منن كما ذكر ابن عباس، فلذلك السترة هذه يعني واجبة، يعني واجبة، يعني سترة المصلي واجبة وليست يعني مستحبة، وإذا صلى الإنسان ولم يعني يعمل السترة وصلى في ممر الناس آثم، آثم، وإن لم يصلي يعني في ومر الناس ومر الإنسان وعنده مندوحة يعني يمشي في محل آخر، المر هذا آثم، حتى خليل قال كده يعني آثم مار، يعني المار هذا آثم إذا وجد مندوحة يعني ما تجعله يمشي بين يدي المصلي، وإن كان يعني المحل محل الناس مرور يكون الإمام أو المصلي آثم، هو آثم لأنه تعرض، هو تعرض للمارة أن يمشوا بين يدي يعني صلاته، فلذلك هذا من الحديث الصحيحة ومتواتر عند مسلم وعند غيره، وجاء في البخاري حتى سترقات في مكة ذاتها، مع أن الناس الجماعة الآن بيقولوا مكة يعني يعني يقول لك مكة دي لأنها محل زحمة، محل شنو؟ زحمة مستثناء، لكن أبدا، أصلا السترة يعني يوم صنعت أو يوم فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل في مكة وفي المدينة، ما الصلاة بدأت في مكة وبدأ وفي المدينة، مش يعني استثناء، هذا مو صحيح. نعم. أحسن الله إليكم. قال: باب ما جاء في كراهية المرور بين يدي المصلي. وبه إليه قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معا قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي النضر عن بسري بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسل إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي، فقال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40، قال لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر لا أدري، قال 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة. قال في الباب عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وابن عمر وعبد الله بن عمرو، وقال حديث أبي جهيم حديث حسن صحيح، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقف أحدكم 100 عام خير له من أن يمر بين يدي أخيه وهو يصلي. قال والعمل عليه عند أهل العلم كره المرور بين يدي المصلي، قال ولم يروا أن ذلك يقطع صلاة الرجل. قال واسم أبي النضر سالم مولى عمر بن عبيد الله المديني. الحديث يعني متفق عليه عند غير البخاري ومسلم، معناه يعني التحرج في المرور بين يدي المصلي، ولو أدى ذلك إلى 40 سنة أو 40 يوما أو 40 شهرا أو 100 عام، يعني كناية عن الإنسان ما يعني يمشي بين يدي المصلي حتى ولو ما عمل له سترة، يعني يتحاشاه، مع أن المصلي هذا إذا صلى لغير سترة وهو قادر عليها وعنده يكون آثما. فالناس يعني في كثير من الأحيان يعني مثل السترة هذه ومثل الركعتين والإمام يخطب يوم الجمعة يستهين بها، يقول لك يا أخي دي مستحبة، يا أخي مستحبة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل يعني أن يصلي الركعتين، وقال يعني ومن جاء يعني بعد ذلك يعني منكم فليصلي ركعتين ولا يتجوز فيهما، وحديث متفق عليه. فممكن يعني يقول لي يعني المذهب المالكي كره ذلك أو حرم ذلك بأنه لا يجوز يعني للإنسان أن يصلي الركعتين الإمام يخطب، أو تقول لي والله يا أخي السترة هذه ما واجبة وجوبة يعني الفرائض، إنما هي يعني حتى ولا واجبة وجوبة السنن، يقول لك يا أخي مستحبة مندوبة يعني فضيلة، ليه؟ لأنه في النهاية يقول لك ما بتقطع الصلاة لشيء آخر. ليه؟ لأنه الذي يمر بين يدي يعني المصلي هذا النبي صلى الله عليه وسلم سماه شيطان، وسمعنا أبو سعيد أنه ضرب الرجل من جماعة بني أمية على صدره، قال ما وجد له طريق إلا يمشي بين يدي أبي سعيد، ضربه. ولما دخل يعني أبو سعيد على مروان قال لي ابن عم يعني ابن اخيك هذا شك منك، قال له هذا شيطان يعني ما هو ابن اخي ولا حاجه، هذا شيطان. فالعمل عليه عند اهل العلم يعني كره المرور بين يدي المصلي، وان يعني لم يروا ان ذلك يقطع صلاه الرجل، يعني ما يقطع يعني ما يقتلها يعني، لكن عازم باب اسم المار بين يدي المصلي، شايف البخاري أبواب سترة المصلي، يعني مش باب، أبواب مجموعة أبواب في كتاب الصلاة عند البخاري عند مسلم. باب منع المار بين يدي المصلي، باب منع المار يعني بين يدي المصلي. أبو داود باب ما ينهى عنه من المرور بين يدي المصلي، كلهم قالوا كذا، التشديد في المرور بين يدي المصلي وبين سترته، يعني كل جماعة إقامة الصلاة والسنة فيها باب المرور بين يدي المصلي، يعني كل الناس منعوا ذلك، التشديد كمالك، التجديد في أن يمر أحد بين يدي المصلي، يعني كراهية المرور بين يدي المصلي، يعني حرام. كراهية هنا بمعنى حرام، يعني ما يجوز للإنسان إذا ما وجد يعني يدفع المصلي هذا للأمام قليلا ويمشي من خلفه، وبعد ذلك يرجعه إلى محل يصلي هذا وينبه ويقول له يا أخي ما صلي من غير يعني سترة. إذا وجده في المسجد يعني ما في طريق إلا تمشي بين يدي هذا المصلي، أمشي من خلفه. أي أمشي من خلفه، نعم. شكله جيد ماري وانا ما شايف برضه دي سنجة. ها ما شايف الزول يصلي، قطعت قدامه. ما عليك شيء يعني، أي إذا كان ما قاصد ولا هو يعني ذاكر بأن في إنسان يعني يصلي، نعم. أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء لا يقطع الصلاة شيء. وبه لي قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال كنت رديف الفضل على أتان فجئنا والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه بمنى قال فنزلنا عنها فوصلنا الصف قال فمرت بين أيديهم فلم تقطع صلاتهم. قال وفي الباب عن عائشة والفضل بن عباس وابن عمر قال حديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل عليه عندك أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين قالوا لا يقطع الصلاة شيء. قالوا به يقول سفيان الثوري والشافعي. سفيان الثوري والشافعي ومالك وأبو حنيفة إلا أحمد عنده المرأة والكلب الأسود والحمار، ثم بعد ذلك توقف يعني في المرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي والمرأة يعني عايشة بين يديه كالجنازة، وتوقف بطلان صلاة الأتان لهذا الحديث، وأصبح عنده الكلب الأسود، يعني ما جاءت رواية تدل على الكلب الأسود. لكن على أي حال الحديث يعني لا يخلو من علة خفية، وإن كان رواه الإمام مسلم رحمه الله علة خفية، يعني ما ظهرت ولا تظهر إلا قلة، يعني القليل من القليل، يعني في حديث يعني ذكره الترمذي ومسلم والناس كلهم عاملين به، وسأل منه أحمد قال له الحديث هذا معلول، سأل منه البخاري، مسلم سأل البخاري قال لي معلول، قال لي نخبر الناس، قال له خليهم الناس قاعدين يعملوا بيه، يعني ما تعكر عليهم، يعني إلا خفية، والعلة الخفية مرات يعني ما ترى إلا لبعض الناس. حتى ذكر الشيخ عبد الرحمن المعلم، وذكر يعني ابن ابي حاتم في كتاب الجرح والتعديل عن ابيه ابو حاتم وعن ابو زرعه خاله، قالوا لانه هو وابو حاتم هم اخوات، فذكر قال جلس ابوه وابو زرعه تكلموا عن الجرح والتعديل وعن العلال وما شابه ذلك، فأبو زرعة قال لي أبو حاتم أو أبو حاتم قال لي أبو زرعة قال لي العلم اللي احنا قاعدين شغالين فيه ده في ناس في الدنيا يعرفوه؟ قال لي ما في، وعندهم صاحب واحد اسمه مسلم ابن وارة كبير يعني العلماء، قال لي مسلم؟ قال لي ولا مسلم، ما يعني مسلم ابن وارة هذا مش مسلم ابن الحجاج، مسلم ابن وارة، ما قال لي ما في ناس يعرف العلم اللي نحن الذي فيه هذا، ما يعرفوه. وسبحان الله يعني كل شيء كتبوه وبينوه واوضحوه، مسألة العلل الخفية والظاهرة والباطنة والتي ما ترى بالعين وما ترى إلا بأحاسيس ومشاعر، بأحاسيس ومشاعر زي ما بيسموا الناس الحاسة السادسة، سمعت بها؟ ما 5 حواس عند الإنسان، صح؟ والحاسة السادسة هذه قائمة بذاتها، ما بتكون كل عند الناس جميعا. نعم، أحسن الله إليكم. قال باب: ما جاء أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب والحمار والمرأة. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس ومنصور بن زازان عن كلاهما عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت قال: سمعت أبا ذر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى الرجل وليس بين يديه كآخرة الرحل أو كواسطة الرحل قطع صلاته الكلب الأسود والمرأة والحمار. قال: فقلت لأبي ذر: ما بال الأسود من الأحمر من الأبيض؟ قال: يا ابن أخي، سألتني كما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: الكلب الأسود شيطان. قال: وفي الباب عن أبي سعيد والحكم الغفاري وأبي هريرة وأنس. قال: حديث أبي ذر حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعض أهل العلم إليه. قالوا: لا يقطع الصلاة الحمار والمرأة قالوا يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود. قال أحمد: الذي لا أشك فيه أن الكلب الأسود يقطع الصلاة، وفي نفسي من الحمار والمرأة شيء. قال إسحاق: لا يقطعها شيء إلا الكلب الأسود. هو أحمد يعني إسحاق بن راهوي، إسحاق بن إبراهيم بن راهوي والإمام أحمد بن حنبل، يرايان أن الكلب الأسود يقطع الصلاة، أما المرأة والحمار هذا لا، أتان أو الحمار ذكر ولا كان أنثى لا يقطع الصلاة، يعني في نفسهم شيء، يعني في نفسهم شيء، لكن الكلب الأسود عندهم عند الحنابلة الآن، لكن الصحيح لا يقطع الصلاة، لا يقطع الصلاة شيء، وادروا ما استطعتم كما قال يعني أبو داود، وإن كان فيه كلام لكن من ناحية باب صحيح، ادرأ أمنع، يعني امنع تحوط حتى ما تقع يعني في شنو، في مسألة يعني المحل المشكوك، تكون صلاتك يعني معرضة، يعني معرضة للبطلان، هذا رواه الجماعة يعني الستة، يعني والدار بن أحمد إلا مالك ما رواه، طبعا مالك ما روى هذا الحديث، فالإنسان لا هو ده رواه جماعة دين، البخاري ما رواه، لكن أدرى أدبه البخاري، يعني رواه 5 هؤلاء: مسلم أبو داود الترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي وأحمد، 7 ما عدا البخاري وما عدا مالك ما رواه هذا الحديث، يعني لم يصح عندهم، لأن البخاري بواب حديث عائشة، وعائشة قالت: شبهتمونا يعني بالحمر والكلاب، هاي شبهتمونا بالحمر والكلاب، نعم صحيح أنه لا يقطع الصلاة شيء، يعني لكن الإنسان يدرى ما استطاع، نعم. أحسن الله إليك. قال باب: ما جاء في الصلاة في الثوب الواحد. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن هشام هو ابن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة قال أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في بيت أم سلمة مشتملا في ثوب واحد. قال: وفي الباب عن أبي هريرة وجابر وسلمة بن الأكوع وأنس وعمر بن أبي أسيد وعبادة بن الصامت وأبي سعيد وكيسان وابن عباس وعائشة وأم هاني وعمار بن ياسر وطلق بن علي وصامت الأنصاري. قال: حديث عمر بن أبي سلمة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم. قالوا: لا بأس بالصلاة في الثوب الواحد، وقد قال بعض أهل العلم: يصلي الرجل في ثوبين. إذا كان عنده يعني إذا وسع الله فأوسعه، كما قال الإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه خليفة، إذا أوسع الله فأوسعه، إذا ما وسع عليك صلي في الثوب الواحد، ولأن الصحابة كانوا يعني لم يكن لهم ثوبان، يعني لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الله بثوب واحد، قال ولكلكم ثوبان، في أحد عنده ثوبان؟ الغالب ما كان عنده ثوبان، إزار، إزار أو رداء يلتف به لغاية يعني ركبتيه. أقرا يعني 70 يعني من أهل الصوفة، اللي عنده إزار ما عنده رداء، واللي عنده رداء ما عنده إزار. وكان يقال للنساء يعني لا ترفعن قبل الرجال، يسجد مع الرجال لكن ما يرفعن حتى ما تنكشف العورة. ما عندهم سراويل، إذا كان سروال ما خلص، هذا إنسان يعني ملي ملي يعني معناه غني. فكل واحد عنده ثوب واحد، الواحد عنده كم؟ 10 من الجلاليب، يعني 10 من الجلاليب، وعشرة من الأغمصة، وعشرة من السراويل، وعشرة من الثياب الداخلية، وهكذا يعني. لكن ممكن ثوب واحد، وربما يكون ثوب واحد يعني يتداوله هو والمرأة، يمشي يصلي لما يرجع يعطيه للمرأة إنها تلتف به من أولها إلى آخرها وتصلي، ما عندهم إلا ثوب واحد. معنى المرأة هذه ما عندها طريقة تخرج إلى الخارج أصلا، قاعدة في بيتها. ليه؟ ما عندها ثوب. يكون عندها خرقة بس قدر الركبة والسرة مع زوجها يعني، صح؟ هاي يعني حتى كان مع زوجها يعني ما بتقعد عارية حياتها كلها زي ما الموجود في النت الآن، يعني قاعدين عراة زي الله ما خلقهم يعني. فيعني كده يعني، يعني سعد زاد وكان عنده ثوب واحد، وكان كان أمير العراقين، العراق كلها مسؤول عنها. سعد بن أبي وقاص كان عنده ثوب واحد بيغسله من رجل آخر لأي سبب من الأسباب، في الصلاة وغيرها وما شابه ذلك، ثوب واحد. أكثر الناس البخاري قال عندي ثوب واحد، مرات ما استطيع يعني الا يستعير، لو اراد انه يغسل ثوب هذا يستعير ثوب من واحد ويغسل هذا، وبعدين هذا يعني يضعه من اجل ان ينشف في الشمس وكذا، مش اي، والا ينتظر نص ساعه تضيع عليه بعض الاوقات فيستعير يعني حاجه يربطها من تحت الركبة إلى شنو؟ إلى السرة. البطن دي والصدر كله عاري، أنت ما تقدر تمشي في الشارع إنك صدرك عاري، صح؟ أكيد كل الناس. وكان في واحدين يعني مجانين أو سفهاء يدعوك بالحجارة، بيقولوا لا فكت منه، فكت. وبعد عندنا هنا بيقولوا شلعة، تروح الحجر شلعة، وانت ما مجنون ولا اي حاجة، لكن ما تستطيع ان تخرج الى الناس بهذه الصورة. الثوب الواحد كان عند الصحابة رضي الله عنهم. نعم، أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء في ابتداء القبلة. وبه لي قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قال فوجه نحو الكعبة. قال وكان يحب ذلك. فصلى رجل معه العصر، ثم مر على قوم من الأنصار وهم ركوع في صلاة العصر نحو بيت المقدس، فقال هو يشهد أنه مصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه قد وجه إلى الكعبة. قال فانحرفوا وهم ركوع. قال في الباب عن ابن عمر وابن عباس وعمارة ابن أوس وعمر بن عوف المزني وأنس. قال حديث البراء حديث حسن صحيح. قال وقد رواه سفيان الثوري عن أبي إسحاق. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال كان ركوعا في صلاة الصبح. قال وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح. الحديث في هذا كثير جدا، يعني في مسألة تحول القبلة، لأنها معروفة بالقرآن، يعني كما ذكر الآية الآن، يعني قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، ف ولي نحو الكعبة، وصلى 16 أو 17 كما قال البراء ابن عازب. والحديث يعني ذكره البخاري في كتاب الإيمان، باب الصلاة من الإيمان، باب الصلاة من الإيمان، يعني معناه الذي لا يصلي لا إيمان له ولو ادعى. وذكره في مواضع، يعني منه ذكره في التفسير، يعني اليهود قال ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. ذكروا في كتاب التفسير سورة البقرة باب قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس. السفهاء من الناس هم من؟ اليهود أهل الكتاب. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، وذكروا كذلك في التفسير باب ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية، أوتوا الكتاب بكل آية إيش؟ ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم تابع قبلة بعض. فلذلك يعني هذا ما ذكره البخاري، لأنه هذا كلام جليل، يعني الإنسان لما يعرف الأبواب عند البخاري يتسع الناحية أو تتسع الناحية الفقهية في ذهنه. يعني ذكروا كذلك في كتاب التفسير كيف باب الذين آتيناهم الكتاب، يعني عارفين الكلام ده صحيح، فهمت؟ يعرفونه كما يعرفون أبناءه، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. واضح؟ وذكروا بالتفسير ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. كل ناس عندهم قبلة موليها أو مولاها كما قرأ ابن عامر، ولكل وجهة هو مولاها، مولاها يعني تولاها أو ذهب إليها أو ما شابه ذلك أو موليها. وذكروا كذلك في التفسير ومن حيث قريت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، حيث ما كنتم، حيث يعني انت في مكة ولا خارج مكة أو في بيت المقدس أو في أي بلد من البلدان، أنت تولي وجهك نحو البيت الحرام. وذكروا في موضع جليل جدا جدا كتاب أخبار الآحاد، خبر الواحد الثقة، يعني الواحد الثقة، يعني باب ما جاء بإجازة خبر الواحد الصدوق، مو الصدوق اللي عند أهل الحديث صدوق حسن الحديث، لا، الصدوق هنا الثقة، الثقة، لأن الصدوق هذه درجة، هذه درجة من الدرجات هذه المقدمة، هذه درجة، درجة دون الثقة، والثقة مرات فيه يكون واحد أوثق من الثقة، كيف؟ ثقة ثقة، أو ثقة حجة، ثقة ثقة ده أعلى من شنو؟ من ثقة حجة، تشوف كده الحجة دي خلاص يعني هي تقول عن الحجة اللي ممكن تكون أكبر من ثقة، مش هي؟ لا، ثقة ثقة، في ناس يعني بدبروا لهم يقولوا فلان ده ثقة ثقة، وفي واحدة أكبر منها شنو؟ إيش هي؟ فلان هذا، قال لهم سليمان بن حرب، يعني سأل من أجل الجرح والتعديل، قالوا لا يُسأل عنه، لا يُسأل، لا يُسأل عنه، إنما هو يُسأل عن الناس، يقول للناس كيف؟ والله الناس يعني هذا يعني دريته يعني إمام كبير، يعني سليمان بن حرب، يحيى بن معين، أحمد، علي بن المديني، يعني علي بن عمرو الفلاس، واحد جاي لعلي بن عمرو الفلاس هذا صيرفي، صيرفي في الحديث، لما تمشي يشيل لك ذهب تعمل له زيبق وتعمل له أي حاجة بتاع الذهب، أصلا قاعد شغال 30 40 سنة وأبوه شغال وجده، أول ما مسكه كده لو ما داري يحرجك يقول لك أمشي لإنسان آخر، تمشي لإنسان آخر وشافك قال له الرأي ده قال لك بكم؟ قال والله ما كلمني، قال لي روح، قال لي ما كلمك لأنه ده ما ذهب، ده مقصوص، ما دخلوا حتى في النار ولا دخلوا في أي حاجة، سموه صيرفي، من ضمن الناس مسمين بالصيرفي علي بن عمرو الفلاس من البحر هذا، صيرفي قال له أسألني وامشي لواحد، امشي لحي معين ولا علي المدينة ولا اي حاجه، اسال من نفس السؤال سالتني عنه ما نختلف، لو اختلفنا بنكون اختلاف في شنو؟ يعني في العباره، لكن المعنى في الاخر واحد، سالوا عن حديث عللوا ليه وليه الاخر، مثلا ابن المديني ولا يحيى بن معين ولا الجماعه الكبار هؤلاء، وقال نفسه يعني كلام هذا، وقال له كيف انتوا يعني ساعه انت والرأي ده، قال ده ما علم فن هو، احنا لا نختلف يعني جماعة أهل الجرح والتعديل ما بنختلف في شنو؟ في مسائل التعريف أو مسائل التعليل أو ما شابه ذلك، لذلك يعني خبر الواحد، خبر الواحد الثقة، صدوق يعني الثقة، وذكر مجموعة أحاديث في هذا الكتاب وسنقرأه بإذن الله تعالى مع كتاب الأحكام عندنا في القضاء، هو كتاب التمني، نتمنى يكون إيه؟ والله يكون مهندس ولا طيار كبير يعني، ولا طبيب أشرح الناس للآخر، وأتمنى هذا. ما هو عبد يتمنى إنه يكون هو إمام ولا عالم ولا فقيه، يعني فقيه. ذكرنا غدر مع أبو عمر وشابه ذلك، ودخلنا في المدارس ولا ما دخلنا وخليناه من أقرب الأقربين إليه. قال لي أنت حتكون فقيه بعدين، يعني تعقد للناس بس، يعني تعقد لفلان ولعلان وصلي بالناس، يعني صلاة الخمسة، يعني يمكن الجمعة ذاتها ما تصليها، يعني ما مثقف. ولا تجيب لك كتاب كده تقرأه للناس في الجمعة، يكون ما في إنسان بالخير خير إن شاء الله. من 14 سنة ولا 13 سنة بقرأ مع الفقيه. الإمام ما في، يعني كله يتلفت يمين وشمال. أنا قاعد في الصف الأول كده قاعد فيه، عارف ما في الفقيه، وعارف يا جماعة يجوني. يعني شغل إلا مولانا اللي ما بتكلم معك، تكلم مع منو؟ أنا مولانا؟ قال لي ليه أنت مولانا؟ في إيه؟ قال لي ما الفقير اللي من الليلة ما في مجال أسئلات عندهم فوق كده. طيب أنا ما عندكم كتاب أقرأ لكم؟ يا أخي قرينا الزلزلة يا أخي، لا تزلزلنا يا أخي. ويطلع والله أتذكر أظن الفقيه موجود، يعني كان بيصلي أيام ديك أغنى الفقيه عمر، طلعت فوق يعني اخترت لي آية وحديث وكلمت عليهم يعني، ونزلت صليت بالناس. فكان عمر أيام ديك يمشي، فكان عمر جاني من هناك سلم عليها في خديه وسلم عليه في راسي، قال لي جزاك الله خير، يعني أسعفت الناس، أنه كنت بقدر أصلي، يعني ما بقدر يعني أركع ويسجد، كنت صليت، لكن خلاص الحمد لله. الزرع يعني زرعنا يعني أتى يعني أكله خلاص، بقى يعني لما يكون ما في إنسان أصلي بهون، ومرات أعلق بعد الإمام، حتى وقف الإمام كان جاب حديث موضوع ولا مكذوب، أقول الحديث هذا مكذوب. مش الفقيه قال لي مولانا ده كل مرة يقول لي حديث هذا مكذوب، حديث هذا ما عنده أصل، حديث هذا ما عارف إيه، ده قال ذكروا النباتة وده ذكروا ما عارف الشرنوبي وما عارف شنو عابدين وما عابدين في مصر. أنا قال لي أقرأ من الكتاب، أداني قدامه قال لي حديث زيرة، قلت له نعم. ولا يود عمك ذا خليه يصلي بالناس، خليه يصلي بالناس، كلموا براو، ما كلموا كلموا كلموا براو، إذا ما انصاع بعد كلم الناس. قال لي لا ما انصاع، لكن قال لي أنا ما عندي خلاف هذا كده. على أي حال مرقنا من فقيه شوية، يعني فقي 13 سنة 14 سنة كده يعني. فخبر الآحاد، هذا خبر الآحاد من جود قوية دعم طوالي، كان دائما يعني لما أنا ماشي الفقير سيرني سيرة، وماشي أكل وماشي شراب وماشي أكل، أصلا ما بسأله طبعا، أقول إني كبير بعد زمان. بعدين مشي أظن استفتى الفقير في أمواله وقال لي أموالك كلها حرام. وبعدين يعني بعد ما مرقنا حاجة سليرة هاي، ما تبيع لي علمك ده، قلت لك هو بينباع، ها هو سلعة اديك البابور، اديك التراكتر، واديك البي دقيق دقيق العيش هنا الكبير دي، الدقاقة، الدقاقة دي ولا أنا يحلم بها. قلت له كم معاه؟ ألف واحد، ألف دقاقة. الله قال لي أنت زول عجيب، ما داير المال ده؟ قلت أنا ما داير، أنا أول حاجة عرفت إنه كيف أصلي، كيف أصوم، كيف أعيش، كيف يعني حتى أتعامل في البيوع وما شابه ذلك، مشيت السوق ولا أي حاجة. قال لي قلة الأدب، قال لي حقتنا دي ودرتنا. يعني كل يوم يقول لي ماشي تاكل، هاي ماشي تشرب، هاي عندكم شنو؟ كراسة. بس أقرأ. أحسن الله إليك. قال باب: ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب قبلة. وبه لي قال: حدثنا محمد بن أبي معشر قال حدثنا أبي قال عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا محمد بن أبي معشر قال مثله. قال حديث أبي هريرة قد روي عنه من غير وجه، وقد تكلم بعض أهل العلم في أبي معشر من قبل حفظه. قال: واسمه نجيح مولى بني هاشم. قال محمد: لا أروي عنه شيئا. قال: وقد روى عنه الناس. قال محمد: وحديث عبد الله بن جعفر المخرمي عن عثمان بن محمد الأخنسي عن سعيد المقبوري عن أبي الأخنسي عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة أقوى من حديث أبي معشر وأصح. يعني هذا الحديث يعني نعم له المعرفين بتاعته وكثير يعني من الفقهاء، هذه تقول اليوم هذا ما بين المشرق والمغرب. ما بين المشرق والمغرب انظر إلى مد اليد اليمنى ومد اليد اليسرى. هذا الحديث وإن كان فيه كلام بين أهل العلم، لكن بعض منهم يعني حسنه وصححه وعمل به مالكية وفي أصح الأقوال عند الحنابلة. لا شافعية، شافعية يعني إذا صليت كده ما الكعبة أهو، الكعبة معانا خارج مكة يسموها اجتهادية، الكعبة اللي يعني الاتجاه إليها يعني والصلاة إليها من ناحية اجتهادية. صحيح هي فيها من الناحية الاجتهادية، لو قلنا إنه يعني الشباك أو من الجدار هذا إلى الجدار هذا، هذه الكعبة. أنت بتصلي في الوسط هناك، وأنت صليت كده يعني عند المالكية صحيحة، لأنها اجتهادية. صليت كده عند المالكية صحيحة، عند الشافعية باطلة، عندهم باطلة قولا واحدا. ليه؟ قال لابد أن يسامي الكعبة، يعني يسامي الكعبة. لكن فيها شيء من الاجتهاد، الكعبة يعني مربعة صح؟ أنا لو كنت بالكعبة وأنا من الناحية الغربية يعني السودان داخل الكعبة اللي هي مساندة، أنا حاصلي كده مش ولو كنت كده بصلي شنو؟ كده وكده وكده وكده إلى أن يكون في شنو؟ الدائرة، هذه الدائرة، الدائرة الرياضية هذه صح؟ إذا لو انحرفت منها أي شيء يعني، إذا أنت كده كده لازم تصلي كده، وأنت صليت كده صلاتك باطلة وأنت في الكعبة. أنت لكن فيها ناحية اجتهادية الآن، الكعبة هذه الكعبة هذه كيف؟ أنا توقفنا صلاة واتجاه الناحية الثانية وتأكدنا في البوصلة هذه هي الكعبة، ما هي تخمينية الناس بيصلوا زي كلهم كده يعني، اللي بيصلي وراه وصف طويل كده يكون صلى الكعبة. عند الشافعية لا، في العلم كده، مالك عندهم كده، في العلم كده كلهم كده. يفترض انك تعمل شنو؟ انحراف. انحراف انت على الشمال، انحرف على شنو؟ على اليمين، على اليمين، على اليمين، على اليمين، على اليمين، شفت؟ كده. ولذلك فيها ناحية اجتهادية، كان فيها ناحية اجتهادية مع الكلام بالحديث يعني، مع الكلام بالحديث يعني، مع انه صححه جماعة يعني، الجماعة صححوا هذا الحديث أصلا يعني، صححوه مع الكلام في الراوي وما شابه ذلك. نعم. قال حدثنا الحسن بن مكي المروزي قال حدثنا المعلى بن منصور قال حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمي عن عثمان بن محمد الاخنسي عن سعيد المقبوري عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبله. قال: هذا حديث حسن صحيح، وانما قيل عبد الله بن جعفر المخرمي لانه من والد المسور بن مخرمه. وقال: وقد روي عن غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبله. قال: منهم عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب وابن عباس. وقال ابن عمر: اذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبله اذا استقبلت القبله. وقال ابن المبارك: ما بين المشرق والمغرب قبله. قال: هذا لاهل المشرق. واختار عبد الله بن المبارك التياسر لاهل مروي مر لاهل مروي يتياسر قليلا يعني، الكلام العمر والجماعة دي يعني إذا صح عنه، فأنت حتكون بين المشرق والمغرب، صح؟ نحن في السودان نكون بين الشمال والجنوب، صح؟ كل جهة يعني عندها جهة يعني، في اليمن لأنها الكعبة هكذا يعني، يكون هو متجه إلى الشمال، يبقى هو بين المشرق والمغرب. كل من كان يعني في الجنوب أو الشمال يكون هو يعني بين المشرق والمغرب. إيه لو كان هو في الشمال يساره دي حتكون على المشرق، وزي البول قال يعني شرقوا او غربوا، شرقوا او غربوا لأهل من؟ لأهل المدينة، لأهل المدينة بقضاء الحاجة. هل انا في السودان اشرق واغرب؟ لا، لازم انا افهم يعني، انا كنت في الشمال اشرق واغرب، نعم، كنت في اليمن اشرق واغرب في قضاء الحاجة، اي نعم، كنت على جهة نجد ولا الطائف اشرق واغرب، لا، يعني من كان من الناحية الشرقية او الناحية الغربية لا يشرق ولا يقرب، شمال جنوب. فعمر ومن معه إذا جعلت المغرب جعلته عن يمينك والمشرق عن يسارك، مغرب يبقى جعلت المشرق عن شنو؟ يسارك، كيف هذا؟ جمال ها؟ أقاري المدينة ها؟ هو في الشمال متجه، ما المدينة هي تقع شمال لمكة ومكة تقع للمدينة جنوب، يعني جنوب مع انحراف، يعني بالنهاية هي جنوب، يعني لو كان جنوب جنوب ولا أو جنوب شرق شرق ماشي زي ما بيقولوا في الجغرافيا، مش يعني ما هي، لا لكن في النهاية إنها هي في الجنوب. فإذا أنت كنت في المدينة يبقى يعني إذا جعلت المغرب عن يمينك، جعلت المغرب عن يمينك، المغرب هيكون عن يمينك والمشرق عن يسارك، فما بينهما قبلة. ذكرناه الآن عند المالكية، حسب البلاد، بعد ذلك حسب البلاد، فهمت؟ لو أن الكعبة هنا يعني، وهذه الزاوية كده ما هو شرق، مش يا؟ ها؟ شمال، هاي هاي، وهب أنا كده في الشمال هذا، لكن في الشمال، في الشمال يعني المنحرف زاوية، يعني أنت زاوية معناها هتعمل إيه؟ هتجيب زاوية يمينك على جهة شنو؟ المشرق ولا والشمال، مش يا؟ ويسارك على جهة الشمال والغرب، هتكون كده يعني. وصلي يعني باعتبار أن القبلة هي يعني قبلة اجتهادية، وصحيح انها هي قبلة اجتهادية، هي قبلة اجتهادية، لأن الناس الآن يعني ما قاعدين، يعني مسجد كبير يعني كبير وخارج الصف طويل، فيه زي مساجد كبير خالص، يعني ممكن فيه 300 شخص. الكعبة دي إنها الناس اللي بيوافقوها يعني 70، 70 موافقين يعني كده، من هناك، من هناك المصلي بيصلي لغيره، شو يصلي كده للهواء بس، وجعلوها يعني قبلة اجتهادية، بخلاف إذا كنت في مكة أو داخل الحرم فلا بد من المسامة. المسامة معناها شنو؟ المقابلة، ده كده إذا القبلة زي يعني أنا هنا ما بقف كده، صح؟ بقف شنو؟ كده، ها؟ هلا ما هو انت لو اردت تجيب كده قابلة عليك، هيكون جزء منك برا الكعبة، لكن بتكون عندك شوية انحراف يعني كده، يعني كده. ما هو لا لا لا لا لا اللي يعني بحقيقة انت بتقوم تضع أصابعك دي كلها متجهة للقبلة، القبلة دي كده، شايف؟ القبلة يعني الركبة اللي قدامها، هاي كده، هاي. لو أنا كنت هنا بصلي كده عليه، لو كنت هنا كده، تعالى محمد، إذا كنت هذه القبلة هذه بصلي كده عليه، وانا بصلي شويه كده يعني بحط رجلي معاه، لكن رجلي يعني فيها شنو؟ يعني انحراف ناحيه اليسار الشمال، هذا بالكعبه. لو كنت عملت كده زيه بيكون جزء مني خارج شنو؟ الكتف، هذه بيكون خارج الكعبه، الكتف دي بتكون خارج شنو؟ تكون خارج الكعبة. ما شايف الزاوية دي؟ شايف الزاوية دي؟ يبقى أنا مساوي لشنو؟ للزاوية. جزء كبير مني خارج. إذا أنا أعمل شنو؟ واقف مستقيم وأنا واقف شنو؟ يعني منحرف إلى جهة اليسار. إلى جهة اليسار. كده. قال ظاهر يعني. ظاهر؟ أيوه. نعم. أحسن الله إليكم. قال باب: ما جاء في الرجل يصلي لغير القبلة في الغيم. وبه لي قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا أشعث بن سعيد السمان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة، قال: فلم ندر أين القبلة، فصلى كل رجل منا على حياله. فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: فنزل: فإنما تولوا فثم وجه الله. قال: هذا حديث ليس إسناده بذاك، لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان، وأشعث بن سعيد أبو الربيع السمان يضعف في الحديث. قال: قد ذهب أكثر أهل العلم إلى هذا، قالوا: إذا صلى في الغيم لغير القبلة ثم استبان له بعدما صلى أنه صلى لغير قبلة فإن صلاته جائزة. قال: وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق. إذا صلى لغير القبلة يعني في الغيم أو في الليلة الظلماء خارج البلد يعني سفر، طبعا الحديث ضعيف يعني، لأنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. لما يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم بيجي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شنو؟ عن القبلة إذا اختلفوا فيها أو اشتبهت عليهم. إذا اشتبهت عليهم أو اختلفت أو اختلفوا فيها يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. وأصلا كان النبي ما معاهم يعني، مثلا هذه حصلت النبي ما معاهم، يعني كل واحد ما قلد الآخر، كل واحد صلى للجهة التي رآها هو أنها صحيحة. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني صحح لهم يعني الصلاة باعتبار أنها يعني مسألة اجتهادية، كل واحد اجتهد فيها حسب يعني المعرفة الذي يعرفها، ما قلت فيها إنسان آخر. ما أعرف أصلا أي شيء يعني، ما أعرف هذا يقلد واحد، وبعد ما يقلد واحد يقوم يصلي هو ثاني مرة ثانية يجتهد بأي صورة يعني، لأنه لا يجوز له التقليد أصلا في هذه المسألة. لكن لما كان هو لا يعرف قلد هذا الإنسان الذي عنده معرفة يعني بالطرق والفجاج والسماء والنجوم وما شابه ذلك والاتجاهات اتجاهات الناس يعني يعرفوا النجمة هذه، يعني في نجمة غالبا تكون يعني قبل الفجر بتكون على، إذا كنت من الناحية الغربية بتكون على يسارك كده، مع يسارك كده دي القبلة، في نجمة تطلع مع الصباح، مع قريب طلوع الفجر أو قبله بقليل. فانت لما تقف تجعلها على شنو؟ على شمالك على يسارك، وبتصلي صلي يعني هنا بيكون انت متجه للقبلة شبه المسامي لها، شبه اللي يعني انت اللي تنظر اليها. لكن هذا الحديث ضعيف يعني، مع انه يعني يعمل في هذه المسائل يعني به في الاجتهاد، في الاجتهاد لأنها مثل اجتهادية. نعم. أحسن الله إليك. قال باب: ما جاء في كراهية ما يصلى إليه وفيه. وبه لي قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا المقري قال حدثنا يحيى بن أيوب عن زيد بن جبيرة عن داود بن الحصين عن نافع بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في 7 مواطن، قال: في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق، وفي الحمام ومعاطين الإبل، قال: وفوق ظهر بيت الله. وبه لي قال: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا سويد بن عبد العزيز عن زيد بن جبيرة عن داود بن حصين عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه ونحوه، قال: في الباب عن أبي مرثد وجابر وأنس، قال: حديث ابن عمر إسناده ليس بذاك القوي، قال: وقد تكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه، قال: وقد روى الليث بن سعد هذا الحديث عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثله، قال: وحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أشبه وأصح من حديث الليث بن سعد، قال: وعبد الله بن عمر العمري ضعفه بعض أهل الحديث من قبل حفظه، قال: منهم يحيى بن سعيد القطان. لكن الحديثين ضعيف، لكن العمري أحسن من ابن جبير هذا، يعني ابن جبير هذا زيد وأحسن منه نوعا ما يعني، لكن الحديث هو الحديثين، كان هذا ولا هذا، الطريق هذا والطريق هذا، وحديث يعني ضعيف يعني لا يصح، كما قال النووي وقال الألباني وغيرهم ممن سبقهم من أهل الحديث، والترمذي يعني ضعف، وغيره غير الإمام الترمذي، فلذلك الحديث يعني ضعيف، رواه ابن ماجه مع الترمذي، فهذه المواضع قد يكون في بعضها ممنوع الصلاة، يعني المقبرة يعني قارع الطريق إذا ما خاف يعني تقطع صلاته، في الحمام إذا كان هو يعني محل النجاسات، إذا كان محل قضاء الحاجة، لا الحمام الذي يعني يستحم فيه، إذا كان الحمام الذي يستحم فيه الصلاة يعني خلاف الأولى، يعني معاطن الإبل فيها خلاف طويل بين أهل العلم، يعني فوق ظهر بيت الله، هذه يعني الغالب أنها باطلة بخلاف الصلاة في داخل الكعبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة، طبعا الحنفية عندهم الصلاة فوق ظهر بيت الله الحرام صحيحة، قالوا البيت ده بيت الله ده يعني موازي لل البيت المعمور ولا في الظاهر كده، ولكن في الباطن كأنه بنيانه مع بنيانه، يعني كأنك انت صليت داخل الكعبة ولا داخل البيت المعمور، هذا كلام مو صحيح، يعني اي ما هو كلام صحيح، لأنه في ناس قالوا البيت المعمور ده موازي لبيت المقدس، في ناس قالوا كده، ولأنه في الآخر يعني ما هو كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا هو كلام عن الله سبحانه وتعالى بأن البيت المعمور هو موازي أو موافق للكعبة، ما في شيء في هذا، لذلك يعني الصلاة يتحاشاها الإنسان في هذه المواضع، الميزرة غالبا يكون فيها يعني الدم المسفوح، الدم المسفوح، وما يصلي في الدم المسفوح لأن الدم المسفوح باتفاق أنه نجس، المزبلة هذه إذا كانت مزبلة الدواب الذي يعني يوكل لحمها عندها صلاة يعني صحيحة، صلاة صحيحة، قرأ طريقة الصلاة في النهاية صحيحة، الحمام الذي يعني يستحم فيه ولا يقضى فيه الحاجة هذه يعني صلاة صحيحة مع شنو؟ مع الكراهة، لأن الحديث لا يصلح يعني الاحتياج به. نعم. أحسن الله إليك. قال: باب ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم وأعطاني الإبل. وبه لي قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. وبه لي قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بمثله أو بنحوه. قال في الباب عن جابر بن سمرة والبراء وسبرة بن معبد الجهني وعبد الله بن مغفر وابن عمر وأنس. قال حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وعليه العمل عند أصحابنا. قال وبه يقول أحمد وإسحاق. قال وحديث أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث غريب. قال ورواه إسرائيل عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال موقوفا ولم يرفع. واسم أبي حصين عثمان بن عاصم الأسدي الأسدي. وبه لي قال حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن أبي التياح الضبعي عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الغنم. قال هذا حديث حسن صحيح. قال أبو التياح اسمه يزيد بن حميد الفقير يعلم في فقاره. هذه الحديث وحديث هذا الأخير صحيح يعني للآخر يعني للآخر صحيح البخاري ذكر البخاري كتاب الوضوء باب أبوال الإبل أبوال الإبل طاهرة ولا نجسة؟ طاهرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر جماعة من عقل أو من عرينا أن يشربوا من ألبانها وأبوالها. فالبخاري لا يذهب إلى كراهية الصلاة في محل الإبل، لا يذهب إلى ذلك، بخلاف يعني جماعة كثيرة من الفقهاء. لكن مرابض الغنم هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يصلي فيه قبل أن يبتني يعني مسجده، قبل أن يبتني مسجده، وكان يحب يعني الصلاة في مرابض الغنم ويكره الصلاة في يعني مرابض أو معاطن الإبل، لا لا لا لبولها ولا لنجاستها، لأنها عندها نفرة يعني ربما تشوش عليك في صلاتك طبعا المالكية مما أولوه قالوا يعني الإبل يعني بتمني عندها مني والمني عنده النجس من أي شيء، كيف من يجلس؟ هو عندنا في المذهب يعني من الرجل عنده نجس لابد أن يغسله، لابد أن يغسله، لكن الصحيح من الرجل ليس بنجس، ولا من المرأة بنجس، ولا من مأكول اللحم بنجس إذا كان عندها من يعني مثل الإبل. إذا كراهية يعني كما جاءت الروايات يعني الروايات في ذلك، لأن البخاري ما عنده يعني مسألة يعني مرابط أو معاطن الإبل، ما روى ذلك الحديث الماضي صلوا في مرابط الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل عند أصحاب السنن يعني ابن ماجه والترمذي وعند الدارمي في مرابض الغنم يبقى بخلاف مرابض أو معاطن الإبل. ما هي العلة؟ العلة ليست البول ولا المني، ها النفرة التشويش على الإنسان. البخاري لما ذكر هذا كان ذكر حديث ابن عمر صلى إلى بعيره، عنده البعير والأبعرة الواحد والجمع كل واحد يعني، فهو كان نفر واحد من الأبعرة الكثيرة أو واحد واحد يعني، المعنى عنده واحد، المعنى عنده واحد. نعم. صلاة في القبور يعني حرام، وقيل تفضل الصلاة يعني في المقابر، فالمالكية عندهم المقابر الصلاة عندهم فيها ما باطلة ولا حرام، مقابر المسلمين الممنوعة في مقابر الكفار والمشركين والمجوس وأهل الكتاب، قالوا لأنهم ما بيتحروا الطهارة، ما بيتحروا الطهارة لأنها محل نجاسة. والله لو قالوا إنها نجاسة معنوية أو محل عذاب كان يعني بيكون أقرب للصواب، لكن يقولوا محل نجاسة، ما هو بعد ما دفنوه داخل ما في نجاسة في الخارج، صح؟ إلا يجي واحد يبول يعني في المحل هذا، اللي يجي إنسان يبول أو يجعل المحل هذا محل تغول، حتى في مقابر المسلمين فيه، أنا شفته في الصحيفة وشفته في يعني كوستي وفي عدة مدن، إنه الناس قاعدين يتغوصوا داخل المقابر، وده حرام باتفاق، حرام باتفاق، ما فيه خلاف يعني. يقول لك والله ما عندنا حمامات، الغالب يعني ما يكون في حمامات يعني. انت لو مشيت في الحصيصة او لو مشيت في الكرسي ما بتقدر تدخل في المقابر يعني، من شدة وجود الغايط، غايط الناس. أحسن الله إليكم. قال: باب ما جاء في الصلاة على الدابة حيثما توجهت به. وبه لي قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع ويحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، قال: فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق، قال: والسجود أخفض من الركوع. قال في الباب عن أنس بن عمر وأبي سعيد وعامر بن ربيعة قال: حديث جابر حديث حسن صحيح، وروي هذا الحديث من غير وجه عن جابر. قال: والعمل عليه عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا. قال: لا يرون بأسا أن يصلي الرجل على راحلته تطوعا حيثما كان وجهه إلى القبلة أو غيرها. يعني قال رواه البخاري، البخاري ما روى يعني مسألة والسجود أخفض من الركوع، يعني هذا ما روي في البخاري ومسلم، إنما روي عند أصحاب السنن. عشان الإنسان ينتبه، الإنسان ينتبه، لأن يعني مثل هذه الزيادة يكون فيها يعني خلل، خلل بمسألة الاستدلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمن إيماناً، لو كان أخفض وأرفع كان جابر انتبه إلى ذلك، كان انتبه لذلك، لكن يومي إيمان، يومي شايف الإيمان ممكن. هذا هو الإيمان. هذا هو الإيمان، يعني أنت مستقيم الآن، يعني تقف على الدابة أو مريض زي مرضي هذا يعني، ما بيلزمك يعني زي ما بيقولوا الناس الآن بالكرسي، لما يجي يصلي بالكرسي يسوي كده زي شنو؟ بالركوع، بالركوع يعمل كده، وسجودهم في تحية. هذا عند البقاع، لكن البقاع برضه ما عندهم مثل هذا يعني، ما عندهم هذا يعني. يعني البقاع عنده يعني هكذا يعني، الصدر جالس يعني. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. حصل ذلك؟ لا. أما النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعني نقلت عنه الصلاة يعني وهو على الدابة، يعني صلى يعني لما جاء يعني يركع بقى كده، هذه سمة الجماعة، رفع بقى هكذا يعني رجع الاستقامة، سجد هكذا، رفع هكذا، سجد هكذا. ليه؟ لأنه في الحرب، الفرض زاد في الحرب، في الحرب يعني يصلي راجل وراكب، صح؟ الراجل والراكب ده اللي هو ماجي بإيديه يقوم يصلي كده، يضربوه يقتله، صح؟ أي يعني يصلي مع الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. أعمل حسابك يا صاحبي، أعمل حسابك. ليه؟ لأنه يلتفت يمين وشمال، وربما يلتفت إلى الخلف يعني، لأن هذه صلاة الراكب أو صلاة الراجل، وفي صلاة ثانية اسمها صلاة الطالب والمطلوب، وماشي عليك وأنت ماشي عليه. يصلي بإمام خفيف جدا، يعني هو لو علم بأنك أنت بتصلي بيعرف يعني أنت كنت عامل لك كده، هيطبق في جبهتك بس، بيساهم بأي حاجة، ما أنت جاي ترك حقتك وجيبك وكل شيء، وكنت بيد ربك عملت كده، جبهتك دي مشت وين؟ أيوه، والدرجة نزلت، أي ما هم العرب ذاتهم كان يعرف ذلك، ولما يعني في غزوة نجد الشيطان والمشركين قالوا والله أصحاب محمد عندهم صلع، صلع ليبا، عندهم أهم من أي حاجة، فكروا فيها. يا سلام، شهادة عجيبة. نخليهم بعد ما يركعوا ويرفعوا ويسجدوا نهب عليهم حبة رجل واحد. جبريل جاء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل آية النساء أو آيات النساء في صلاة الخوف. الجماعة قالوا خلاص النبي الله يريد. بس عجيبين يعني، حريفين عندهم حرفة معرفة عرفونا يعني معناه في عهد كلامهم، كلامهم من الكفار يقول لا، عارفين انه كلامهم الوحي لكن ما آمنوا، فما استطاعوا أن يأتوا على الإسلام. ليه؟ صلوا في صفين، إن كانوا في هذه القبلة صلوا في صفين، رفعوا جميعا ورفعوا جميعا لأنه بينهما مسافة، بينهم مسافة، لأنه إذا جاء القبلة سيّلوا معه الناس القدام والليل سلاح معه فيبدأ قاموا ذيل قاموا سيّلوا ذيل كده في الرقعة الثانية وكذلك رقعتين يعني قصرت قالوا كمان ثلاثة قصروها الليلة عملية صغيرة يعني ما حيروا فيها يعني البوارة وآل عمران والنساء يقمع أقول ويصلبون النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع صلاة قصر ويسمع صلاة خوف انت يعني كلمة هذا أبو إسماعيل الحاسم دولة حاجة أبو إسماعيل قال يقول له يا أخي انت عمل حسابك يعني صلي صلاة ما قل لا الرجم 24 قال يقتلوه ياخذوا له دار وياخذوا له اي حاجه لانه ما فاهم هذه عباده عباده مؤقته في هذا الوقت ما بهذه الصوره التي هو يعرفها انك تسجد خلوه يقتلوني في سبيل الله هذا ما في سبيل الله هذا لو حصل للناس كلهم كلهم يوم القيامه يعني هو مسؤول عنهم. الحصر العدلي يعني الشهر هذا سبب هذا الانسان. لو ادى انه لا يصلي ما يصلي. اللي يسموها صلاه الطالب والمطلوب. اذا انت ما قدرت يعني تصلي حتى بشيء من الايمان ولو بعينك خليها. إذا ما قدرت يعني إنك تعمل حتى في التكبير ولا التهليل ولا القراءة خليها وقت آخر حتى لو خرج الوقت لأنك عندك حاجة اسمها ضرورية الآن عندك حاجة الآن ضرورية قدرت كده لأنه كده ما في حاجة بتغيب عليه عين يمين وعين يسار صح؟ انت سمعت حركه من وراء انتبهت عليه عديد تشوف من هذا؟ من الاعداء ولا من المسلمين؟ قلت له المسلمين ترجع الى صلاتك يقول لك لا يا اخي خليك فيها يعني في امور يعني في يعني الاحكام الشرعيه انا اقول الله يسأل انه في مرونه دي موجوده على حياه الناس الاسلام انه هو يعني كامل متكامل في وضعيه خاصه في امور خاصه في اوقات خاصه في اتجاهات خاصه في زمن خاص زي ما بقول لك يعني الزكاة والله إنها مال مخصوص يبدأ مال مخصوص جماعة مخصوصة فاهم نظام مخصوص كذا كذا كذا يعني حاجة يعني مخصصة يعني مخصصة كل واحدة عندها خصوصية لهذا الإسلام لكن يقول لك والله الإسلام فيه مرونة مرونة إيه يعني ضد المرونة في ايه؟ ها؟ صلابة الإسلام ما هو صلابة ما جعل عليكم في الدين من حرج ما في حرج يعني في الدين أصلا المشقة يسموها إنها مرفوعة المشقة أنها مرفوعة إذا حضرت مشقة المشقة مرفوعة التيسير مع التعسير إذا احتاج الناس إلى التيسير يقدم التيسير أصلا ما في عسر العذر هذا يسمى يعني عزيمة، العزيمة يسمى يعني عذر. النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يسرا ولا تعسرا، وما خير النبي عليه الصلاة والسلام بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. ولذلك قال لمعاذ لأبي موسى تطوع تطوع، خليكم في طاعة وكل واحد يطيع الآخر ولا تعاصيا، ولا تعاصيا ما يعصي بيناتكم العصيان، ويسرا لأنه أصل الدين يسر. ربنا قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، العسر هذا ما يريد الله سبحانه وتعالى، يعني ما يقابل اليسر هذا يسمى عزيمة. أنت مرتاح في كل أحوالك في البلد وما شابه ذلك، صلي براحتك، البقرة، العمران، النساء، مائدة، أعراف، مرسلات، سبح، ضحى، شمس، بالناس. وابن حارث الخزاعي قال نحن صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة وركعتين، كنا أكثر وآمنه بغاية الأمان. لماذا؟ لأن هذا تشريع شرعه الله في هذا المحل، يصلي الظهر والعصر 12:30 بخلاف الأوقات الأخرى والبلدان الأخرى. مكة ذات القاعش مكة هناك يصلي الظهر 12:30 يصلي العصر 3:00، صح؟ ليه؟ لأنه هذا تشريع لهؤلاء الناس، وما أنهم جالسين يأكلوا ويشربوا ويهللوا ويكبروا وممكن يضطجعوا، ما عنده أي عمل ولا شغل، تشريع اسمه التشريع. ذكر البخاري يعني في إحدى أبوابه يظن في كتاب الإيمان، الملة السمحاء، يعني هذه الملة السمحاء يعني متوازنة، يعني ما فيها يعني شيء يعني اسمه يعني خلل، ولا فيه يعني شيء يعني ثقل على الناس. لو نظرت في أي جانب من جوانب العبادات أو حتى الجهاد أو القتال أو الصلاة أو الصوم أو الحج أو الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر أو أي جانب، تجد يعني التيسير والسهولة، يعني سهل ويسر. يبقى الإنسان ما يعني يشدد على نفسه، يعني وهذه الذي كانت دائرة تريد أن تقيم الليل، يعني إحدى الزيانب، يا زينب بنت جحش، يا زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، يا زينب بنت فلان، ربط الحبل هناك في رأسها وربطه في السقف. لما تجي يعني تنعس ولا كده، الحبل يعمل إيه؟ يشدها. قال حلوه، النبي قال حلوه، لا حلوه. فتصلي يعني شنو؟ تصلي يعني براحتها. ليه؟ لأنك انت زادك نعسان، ممكن يعني يمشي تسب نفسك. تسب نفسك كيف؟ انت اذا سبيت الله سبيت نفسك انت. صحيح قد لا تؤاخذ لكن سبيت نفسك انت سبب لانك سبيت الله سبحانه وتعالى. سبب نفسك يعود عليك هذا. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لك لا تفعل هذا. لا تفعل هذا. لما قال لا قالت له والله هذه المرأة ما بتنوم الليل. الليل. النبي قال لا. الكلام ده ما هو صحيح يعني. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه ينام ويقوم وما شابه ذلك. بل أنس يعني في البخاري قال متى ما أتيت أنت تريد أن ترى النبي صلى الله عليه وسلم قلت أنا ألقاه نايم تلقاه نايم. كده في نفسك. تريد أن تراه أنه كان يعني أو يعني في صلاة تراه يصلي. تراه يعني أنك هو صايم تراه صايم. تراه أنه هو مفطر تراه هو أنه مفطر. ما يحدثك أو ما تحدثك به نفسك عليه الصلاة والسلام. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال باب ما جاء في الصلاة إلى الراحلة. وبه إليه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بعيره أو راحلته. قال وكان يصلي على راحلته حيثما توجهت به. قال هذا حديث حسن صحيح هو قول بعض أهل العلم لا يرون بالصلاة إلى البعير بأسا أن يستتر به. أي نعم. وهذا يعني مما احتج به يعني البخاري يعني في الصلاة في محل معاطن الإبل أو مرابدة غنم ولا إبل يعني كله واحد هنا أو هنا أو هنا يعني بحسب ما قال. وسماه الإيماء على الدابة الإيماء على الدابة. لكن ينزل المكتوبة ينزل لشنو؟ المكتوبة ينزل إليها يعني صلي على بعيره النوافل بما فيها الوتر بما فيها الوتر حيث ما توجهت به هذه النافلة بخلاف الفرض لابد أن ينزل وينزل ويصلي إلى القبلة. نعم. الفرض لو مثلا ما تدري لأنه في طيارة أو في المغرب قصير والله ممكن يصلي يعني ممكن يصلي حسب معرفة الإنسان يعني راكب الطيارة. مرات بيكون في محلات يعني في الطيارة إنك تمشي تصلي فيها يعني تصلي قائم وكل حاجة. إذا ما استطاع صلي في كرسي غائم وصلي إيه؟ إيماء. الدابة هنا مرات صح؟ ويصلي إيماء صلاة شنو؟ النوافل. صلاة النوافل. بيصلي على الدابة صلاة الفرض إلا عاجز أيوة الجوال قبلة وتقيف يعني. لكن الطيارة ما حتقيف صح؟ أيوة. هيدا بيصلي كما فيه يبقى يصلي على الدابة إذا كان في طين. الدنيا كلها طين ما وراكب على الدابة وخفيف يعني الفجر يعني يذهب عليك. توقف دابتك وصلي إلى شنو؟ إلى القبلة. صلي إلى القبلة. إن استطعت إنك تنزل ما يحصل لك يعني أذى ولا مشقة وصلي يعني قائم وتتجه للقبلة وتومي إيماء. طبعا هذا يعني واجب إذا ما حصلت لك المشقة. هذا واجب. ما أنت بتقدر بعد ذلك. أنت الذي تقدر. أنت الذي تقدس. أو معك مريض أنت راكبين والمريض هذا راكب على الدابة، راكب على شنو؟ على الدابة، وجات صلاة الفجر ولا أي صلاة يصلوا جماعة يصلي مع الناس، طبعا ينزلوه عشان يصلي في شنو؟ في الأرض عشان يسجد. إذا كان أصلا هو لا يستطيع أن يسجد ما في داعي ينزلوه من شنو؟ من الدابة. ما عملت حاجة، عملت شنو؟ هيقعد في الأرض، هيومي إيماعا للركوع للسجود. إذا يكون على الدابة يوقفوها ويقول في آخر الصف هناك، ما هو حتى الناس يصلوا على الكراسي ما ينبغي لهم أن يصلوا وسط الصفوف، لأنه لو صلوا وسط الصفوف يقطعوا الصلاة على الناس، فهمت؟ ويعملوا مشغل للناس اللي وراهم، ويعمل مشغل لنفسه، مرة يجر الكرسي قدام ومرة يرجع وراه، وما يكون يعني مساوي للناس. يعني إن كان لابد يعني يريد أن يصلي يعني في الصف الأول يصلي مع جدار، جدار يمين أو شمال، لكن كلما صلى يعني هو إذا مجموعة ناس 20-30 يعني عندهم كراسي صلوا في الصف، صف واحد مؤخر. يقول لك ليه أنا منو قال كده؟ واحد قال لي منو قال كده؟ قلت له الكرسي ده كان زمان في، قال لي لا، زمان الصحابة، زمان التابعين، زمان كذا، قال لي لا. قال لي كان بيصلوا كيف؟ قلت له قاعدوا في الأرض، يقعدوا في الأرض، وإذا هو ما يستطيع أن يسجد يقوم من قيام، ما في كرسي. قلت له لغاية قريب ده 30-40 سنة ما كان عندنا كراسي ذات ولا نزرة، صلاة الكراسي دي الآن صنعت الآن، فأنت بتقوم على رجليك، تقوم على رجليك ترقى إيماء وترفع وتسجد إيماء وتتشاهد أنت واقف على رجليك مع الإمام، وممكن تصلي إمام إذا كان الناس يفهمون، لكن كثير من الناس لا يفهمون، لو صلى هذا إمام ما يعرف وين هو في السجود في الركوع في الرفع منه، نحن وين في التجاوز؟ نحن التجاوز كل حاجة واحدة، صح؟ التجاوز صح، الجلوس بين السيدتين، الله ينتقم منك ويقول لك خربت علينا صلاتنا. ولذلك أنا لا أرى يعني إنسان في هذه الصورة يعني يصلي بالناس، ما ينبغي له أن يصلي بالناس، ليه؟ لأن الناس ما يعرفون الأحكام الشرعية. أي نعم، ما أنت الآن لو يعني ركعت ورفعت ممكن يكون هو يركع معك ويرفع، صح؟ وبعدين قمت ثاني نفس المعنى عملته، يقول أنا أعمل إيه يعني؟ ماذا أفعل؟ صح؟ وقمت رفعت وثاني عملت إيماء السيدة الثانية ودي الرقعة الثانية وقمت عملت التشهد، عملت التشهد، الله يشهد عليك بالعمى. في ناس يدعوا كده يا شيخنا قاعدين، يعني الإمام لما يخطي يدعو عليه دعاء شديد، الله يخرب بيتك انت ليه؟ ليه نسيت؟ ليه عملت كذا؟ وانت ما قاعد تنسى؟ يا اخي انا اصلا قاعد انسى. اذا خلوك قدام ده انك ما تنسى. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما نسي. كان بيبقى بيقول لك النبي يعني نبغى نستعب عشان نسل الناس اذا كان في مفروض. طيب السنه الجايه عشان انا انسى. لا ما تنسى. منو قال لك تنسى؟ ها؟ ما تصلي بينا. خاصه اذا كان عمده ولا شيخ ولا لواء في المعاش ولا اي حاجه كبيره. يقول له هذا ما يصلي. لما تجيب الصلاه يقول لك ما تصلي. يجيب لك من انت بتغلب على الناس الصلاه. بتغلب على الناس الصلاه. ولذلك الصلاه هذه مشكله كبيره جدا جدا يا مولانا. من القصص الموضوعه والمكتوبه يعني على الشارع وعلى السيده نفيسه نفيسه من اهل البيت. وهي مز يعني حتى قبل الشاب يعني لكن عمل عليها قصة. قالوا رأت الشاب يتوضى وضو كويس وهذا الشاب ده رجل كويس يحسن الوضوء. جايبنا كده بنغمة أنا ما الآن نسيتها يعني رحم الله الشافي فإنه كان يحسن الوضوء وما ذو قبالة ومولانا يعني ترحمت عليه بعد ما مات وهي ما تقبله ما تقبله هو ما شافها. إن شاء الله تصلوا يا رب العالمين. فهذا كذب يعني يقول لك يعني اللي يحسن الوضوء يحسن الصلاة. هو صحيح اللي يحسن الوضوء يحسن الصلاة لكن الآن اللي يحسن الوضوء من الفقهاء ما يحسن الصلاة أصلا ما يعرفها أصلا ما يعرفها. أعرف دي 13 ركن و14 و15 و17 فهمت؟ والأدهمية قالوا 100 100 ركن. واحد من أخواننا قال ما عدى لهم أركان قال لهم هاتي ملايا الباقي ما تمه له. طبعا لغاية 17 كان أخونا الله يرحمه مات في ليبيا خميس هذا اسمه مزدمر الخميس قال معنا العشماوية والعزية والأخدري وجده في البخاري وأشياء يعني طالب علم الله يرحمه ويغفر له. عنده مسجد هناك في واحد معلم ما يريد يعني هذا الإنسان يعني يصلي بالناس. اليوم صلى والزميل هذا قام قال له أركان الصلاة كم؟ دل المدرس له قام عدى له أركان الصلاة 13 أو 14 قال لي 17 قال لي تعال تلم الباقي مش طوال الباب سامع بيها. لانه لو قالوا تعال زادك انت اذكر 13 ولا 14 ما كان بيقدر. اي مزمل ده قال لي تعال تلم الباقي يعني ما سالوا. ف كثير يعني من الفقهاء لا يحسنون الصلاه يحسنون يعني تعليم الصلاة 13 14 15 16 17 فضائل الوضوء 11 زي ما قال ابن عاشر أو 17 أو 20 فالسنن يعني الصلاة كذا سنن الوضوء كذا يعني 8 يوريكها كلها لكن لما يجي يصلي يقول لك لا لا لا لا صلاته هذه خطف القلب بس القلب لما يخطف حاجه بيعمل شنو؟ ها؟ بينتظرك؟ ها؟ عرّد يقول لك هذه صلاة الفقيه ده ولا الإمام ده صلاة كلب يعني خطف الكلب ومشى في الغالب يعني ما يعرفون يعرفون الفتوى يعني، و أما إقامة الأركان ما يعرفونها، ممكن مرات يكون عام يعني نظر لناس يعني وعايش معهم يعرف الصلاة يعني، لكن قد لا يكون يعرف الأركان يعني بموازينها يعني أوقاتها، ما كل واحد عندها مؤقت لها محل، مش يا مؤقت لها محل زي المواقيت، المواقيت المحلية هذه ميقات كذا ميقات كذا، معروف الركوع معروف الرفع من الركوع، معروف السجود الجلس بين السيدتين، هذه مواقيت زي يعني مواقيت الصلاة. لذلك يعني هذه يعني الصلاة، الصلاة بهذه الصورة، اللي يعرف الصلاة هذا بخته. نعم باب ما جاء إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. لكن صلى الله وسلم على نبينا ورسولنا وسيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا وأحسانا وبارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخ. أهلا وسهلا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا عمر، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك حبيبي ابن عم. ها أبوك كيف وجدته؟ والله كويس الحمد لله. عندك رجع الليلة ولا بكرة؟ والله إن شاء الله بس قريبا كده أشوف، لسه ما قضينا. كويس إن شاء الله، لكن صحته كويسة؟ قال كويس حبة كده لكن ما تنقطع من التلفون.